بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في فتح خيبر. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق ابن إبراهيم، اللي هو إسحاق ابن راهوي، أنه سمع حفص ابن غياث قال: حدثنا بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. هو طبعا يقصد أنه لأنهم أتوا مع جعفر بن أبي طالب الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، فكأنه يقول لم يقسم لأحد لم يشهد فتح غيرنا، مش الأشعريين بس، لا هم ومن معهم ممن كانوا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الحافظ: الحديث 24، قول حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن رهوي، وقوله سمع أي أنه سمع، وبريد هو ابن عبد الله بن أبي بردة الأشعري، يعني عن أبي عن جدي. قال: قدمنا أي هو أصحابه مع جعفر ومن معه، قوله لم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا يعني الأشعريين ومن معهم وجعفر ومن معه. وقد سبق في فرض الخمس من وجه آخر عن بريد بلفظ: وما قسم على أحد غاب عن خيبر عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. وقد تقدم شرح هناك، ويعكر على هذا الحصر ما سيأتي في حديث أبي هريرة والذي بعده، وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك ابن أنس أنه قال: حدثني ثور قال حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، حوائط جمع حاط للبساتين يعني. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال مدعم أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، يعني كان غل أو سرق يعني شملة زي عباية يعني من الإيه من المغانم يعني قبل أن تقسم، فيقول هذه تشتعل عليه نارا. فجاء رجل يعني سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. حديث 25، قوله حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، ومعوية هو ابن عمرو هو الأزدي، هو من شيوخ البخاري، وربما عنه روى عنه بواسطة كما هنا. قوله قال أبو إسحاق وإبراهيم بن محمد بن حاتم الفزاري، وقع في مسند حديث مالك للنسائي من وجه آخر عن معوية بن عمرو أنه قال: حدثنا أبو إسحاق قال، وأخرجه الدارقطني في الموطئات طريق المسيب ابن واضح قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري. قوله عن مالك: نزل البخاري في هذا الحديث درجتين، لأنه أخرجه في الأيمان والنذور عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، وبينه وبين مالك في هذا الموضع ثلاثة رجال. قال ابن طاهر: والسر في ذلك أن في رواية أبي إسحاق الفزاري وحده عن مالك حدثني ثور بن يزيد، وفي رواية الباقين عن ثور، وللبخاري حرص شديد على الاتيان بالطرق المصرحة بالتحديث حتى لو كان السند نازل، لأن السند لو كان نازل وسليم يعني فهو أفضل من كان عاليا وفي يعني عنانك مدلس أو في يعني يعني في علة يعني. وسبب آخر أن البخاري بينوع بما يحبش يورد الحديث بنفس السند بنفس المتن، أنه هو بيحب إما يأتي بسند جديد أو بمتن إيه يعني في زيادة مثلا. يقول البخاري حرص شديد على الاتيان بالطرق المصرحة بالتحديث، انتهى. وثور بن يزيد هو الديلي مدني مشهور، وقد صرح في رواية أبي إسحاق هذه أيضا بخوله حدثني سالم أنه سمع أبا إسحاق أنه سمع أبا هريرة، وعن باقي الرواة عن مالك جميع الإسناد. وسلم مولى ابن مطيع يكنى أبا الغيث وهو بها أشهر، يعني مشهور بالكنية يعني أكثر من الاسم يعني. وقد سمي هنا فلا التفات لقول من قال إنه لا يوقف على اسمه صحيحا وهو مدني لا يعرف اسم أبيه. وابن مطيع اسمه عبد الله وليست لسالم في الصحيح رواية عن غير أبي هريرة، له عنه 9 أحاديث تقدم منها في الاستخراض وفي الوصايا وفي الملاق. قوله افتتحنا خيبر في رواية عبيد الله بن يحيى ابن يحيى الليثي عن أبي في الموطأ حنين يوم حنين بدل يعني خيبر. وخلفه محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى فقال خيبر مثل الجماعة، نبع عليه ابن عبد البر. وقع في رواية إسماعيل مذكورة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وهي رواية الموطأ عن قوله خرجنا، وأخرجها مسلم من طريق ابن وهب عن مالك ومن طريق عبد العزيز بن محمد الدروردي عن ثور، فحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال وهم ثور في هذا الحديث لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وإنما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت. يبقى ده اللي قصدها الحافظ لما قال ان ايه ان مش بس الاشعريين، وبرضو ابو هريرة اتى بعد ايه بعد خيبر يوم. وقدم عليهم خيبر بعد ان فتحت. قال ابو مسعود ويؤيد حديث عن بزة ابن سعيد عن ابي هريرة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحوها، قال ولكن لا يشك احد ان ابا هريرة حضر قسمة الغنائم. فالغرض من الحديث قصة مدعم في غلول، الغلول هي السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، غلول الشملة. قلت وكأن محمد بن إسحاق صاحب المغازي استشعر بوهم ثور بن يزيد في هذه القصة فروى الحديث عنه بدونها. أخرجه ابن حبان والحاكم وابن مندة من طريق بلظ، انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ورواية أبي إسحاق الفزاري التي في الباب تسلم من هذا الاعتراض بأن يحمل قوله افتتحنا أي المسلمون، وقد تقدم نظير ذلك قريبا. وروى الباقي في الدلائل دلائل النبوة من وجه آخر عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، فلعل هذا أصل الحديث. وحديث قدوم أبي هريرة مدينة والنبي صلى الله عليه وسلم خيبر أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة، فذكر الحديث وفيه فزودنا شيئا حتى أتينا خيبر. زودنا يعني أعطاهم تمر مثلا يستعين به على السفر أو الطريق. وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم، أنهم اشتركوا في سهام خيبر يعني. ويجمع بين هذا وبين الحصر الذي ورد في حديث أبي موسى الذي قبله أن أبا موسى أراد أنه لم يسلم لأحد لم يشهد الوقعة من غير استرضاء أحد من الغانمين إلا أصحاب السفينة، أما أبو هريرة وأصحابه فلم يعطيهم إلا عن طيب خواطر المسلمين والله أعلم. وسأذكر رواية عنبزة ابن سعيد التي أشار إليها أبو مسعود وبيان ما فيها من هذا الحديث ما فيها بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى. قوله إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، في رواية مسلم غنمنا المتاع والطعام والثياب، وعنه وعند رواة الموطأ إلا الأموال والثياب والمتاع، فكأنه يشير أن الأموال بيشر بها إلى الذهب والفضة يعني. وعند يحيى ابن يحيى الليثي وحده إلا الأموال والثياب، والأول هو المحفوظ ومقتضى أن الثياب والمتاع لا تسمى مالا. وقد نقل ثعلب عن ابن العربي من علماء اللغة يعني عن المفضل الضبي قال المال عند العرب الصامت والناطق، فالصامت الذهب والفضة والجوهر، والناطق البعير والبقر والشاة. فإذا قلت عن حضري كثر ماله فالمراد الصامت، واحد قال حضر المدينة يعني أو القرية عكس البدو يعني، فالمراد الصامت كثر ماله يعني الذهب والفضة والجوهر. وإن قلت عن البدوي فالمراد الناطق، واحد بدوي يدخل عنده مال كثير فالمراد عنده بقر وعنده غنم. انتهى. وقد أطلق أبو قتادة على البستان مالا فقال في قصة السلب الذي تنازع فيه هو والقرشي في غزوة حنين، فابتعت منه مخرفا، مخرف له البستان يخترف منه يعني يجمع منه الثمار، فإنه لأول مال تأثلته يعني ملكه، فسمى المخرف يعني مالا يعني. فالذي يظهر أن المال ما له قيمة، لكن قد يغلب على قوم تخصيصه بشيء كما حكى المفضل، فتحمل الأموال على المواشي والحوائط، البساتين التي ذكرت في رواية الباب، ولا يراد بها النقود لأن هنفاها أولا. قوله إلى وادي القرى تقدم ضبطه في البيوع، عبد له في رواية المطة، عبد أسود مدعم بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة مدعم. قوله أهداه له أحد بني الضباب كذا في رواية أبي إسحاق بكسر الضاد المعجمة محلتين الأولى خفيفة بينهما ألف بلفظ جمع الضب. وفي رواية مسلم أهداه له رفاعة بن زيد أحد بني الضبيب بضم أوله بصيغة التصغير. وفي رواية أبي إسحاق رفاعة بن زيد الجزامي ثم الضبي. يقول نسبة إلى بطن من جذام. قال الواقدي كان رفاعة قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من قومه قبل خروج إلى خيبر فأسلم وعقد له على قومه، إنه جعله أمير على قومه يعني أو مسؤول عن قومه. قال فبينما هو يحط رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد الباقي في الرواية المذكورة، وقد استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية، كانواش مستعدين يعني لدفع السهام فجاءوهم بالرمي يعني. قوله سهم مع عائر أي لا يدرى من رمى به، وقيل الحائد عن قصده. قوله بل والذي نفسي بيده في رواية بلى وهو تصحيف في رواية مسلم كلا ورواية الموطأ. قوله تشتعل عليه نارا، يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشمل نفسها نارا فيعذب بها، ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النار، وكذا القول في الشراك الآتي ذكره. قوله فجاء رجل لم أخف على اسمه بشراك أو شراكين. وأحيانا الرواية يتعمدون عدم ذكر يعني هؤلاء من باب الستر على المسلم يعني، لا يعني يتعمدون التنقيب يعني الوقوف على أسماء يعني من ورد فيه ذم مثلا. قول بشراك أو بشراكين، الشراك سير النعل على ظهر القدم، وفي الحديث تعظيم أمر الغلول، وقد مر شرح ذلك واضحا في أواخر كتاب الجهاد في باب القليل من الغلول. وفي الكلام على حديث عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار في عباءات غلها. وكلام عياض يشعر بأن قصته مع قصة مدعم متحدة، والذي يظهر من عدة أوجه تغيرهما. نعم عند مسلم حيث عمر لما كان خيبر قالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. فهذا يمكن تفسيره بكركرة بخلاف قصة مدعم، فإنها كانت بوادي القرى ومات بسهم عائر وغل شملة، والذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم كركرة وهوذة ابن علي بخلاف مدعم فأهداه رفاعة فافترق، والله أعلم. وذكر البيهقي في رواياته أنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل وادي القرى حتى فتحها، وبلغ ذلك أهل تيماء فصلحوا، وفي الحديث قبول الإمام الهدية. فإن كانت لأمر يختص به لنفسه أن لو كان غير وال فله التصرف فيها بما أراد، وإلا فلا يتصرف فيها إلا للمسلمين، وعلى هذا التفصيل يحمل حديث هدايا الأمراء غلول، فيخص من أخذها فاستبد بها، يعني أخذها لنفسه. وخلف في ذلك بعض الحنفية فخلاه الاستبداد مطلقا بدليل أنه لو ردها على مهديها لجاز، فلو كانت فيئا للمسلمين لما ردها، وفي هذا احتجاج نظر لا يخفى. وقد تقدم يعني شيء يعني من ذلك من هذا في أواخر الهدية. قال الإمام البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. حديث 26 حديث عمر ذكر من طريقين: أخبرنا محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير قوله أخبرني زيد هو ابن أسلم مولى عمر. قوله لولا أن أترك الناس ببانا كذا الأكثر بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون. قال أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن هدي قال ابن هدي يعني شيئا واحدا. قال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث. وقال أزري: بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية، مش منتشرة يعني في لغة معد، وقد صحها صاحب العين وقال ضعفت يعني حروفه، وقال ببان المعدم الذي لا شيء له، ويقال لهم على ببان واحد على طريقة واحدة، وقال ابن فارس يقال لهم ببان واحد أي شيء واحد. قال الطبري: الببان في المعدم الذي لا شيء له، فالمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر. وقال أبو سعيد الضرير فيه تعقبة على أبي عبيد صوابه بيانا بالموحدة ثم تحتانية بدل الموحدة الثانية أي شيئا واحدا، فإنهم قالوا لمن لا يعرف هو هيان ابن بيان. قلت: وقد وقع من عمر ذكر هذه الكلمة في قصة أخرى، وهو أنه كان يفضل في القسمة فقال: لئن عشت لأجعلن الناس ببانا واحدا أو بيابا واحدا، ذكره الجوهري وهم أي تفسيرها بالتسوية. وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق معن ابن عيسى عن مالك سنة حديث الباب عن عمر قال: لئن بقيت إلى الحول العام المقبل يعني لألحقن أسفل الناس بأعلاهم. وقد تقدم ذلك في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة من كتاب الجهاد تنبيه. يقول: نقل صاحب المطالع عن أهل العربية أنه لم يتخذ حرفا من جنس واحد في اللسان العربي، وتعقب بأن ذلك لا يعرف عن أحد من النحويين ولا اللغة. وقد ذكر سيبويه الببر بموحدة مفتوحة ثم ساكنة، وهي دبة تعادي الأسد، وفي الأعلام ببة بموحدتين الثانية ثقيلة لقب عبد الله بن حارث الهاشمي أمير الكوفة. قوله: ولكن أتركها لهم خزانة يقتسمونها أي يقتسمون خراجها. قوله في الطريق الثانية: حدثنا ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم وقع في غرائب أبي عبيد عن ابن مهدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. فمحمول على أن لعبد الرحمن بن مهدي فيه شيخين، لأنه ليس في رواية مالك قوله ببانا، وهو في رواية هشام بن سعد المذكورة كما وقع في رواية محمد بن جعفر ابن أبي كثير. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.